احبني لك وانت غالي ودلوع كذبت اغلي ودلالاتك يا حبني لك وانت غالي ودلوع كبت اغلي ودلالات كبه منك الدلع مسموح ما هو بممنوع يلوق لك وتلوق معك المحبه الله عطاك انفاسي وحساسي وطبوع وفيك الحلا سبحاني ربي وربه تفرق على الخفرات بالشكل والنوع لو فيك ربات المفات تشبه حبك نزل في قلبي ولعني لوع قام يتصل قاط فيه حتى نشبه تقول ينبت لي مع ضلوعي ضلوع لا شفت زولك والهبا يتهبه لعيونك النعاس ميت من الجوع متى تحس ومن يحبك تحبه زودتها حبة مثل حبة الكوع وعليك شوقي زادي 90 حبة واصبحت أنا وياك طامع ومطموع لبى الندى يا جرح قلبي وطبه أقابلك ساعة من أسبوع لأسبوع موقتا وظروفنا مستتبة على بدايتها شذا وردي وشموع وعلى نهايتها يدق المنبه على نهايتها